الإمام لو سمحت الركوع من الصف. يعني بداية وسط الصف. على كل حال يعني إن صار الشيء اللي عم تصوره ما في مانع منه، لكن أنا عقلي ضاقة إنه يتصور هيك حالي. أي نعم. ممكن تركع، ممكن تركع برات الصف في أول باب المسجد إذا كان شمال. وتدب وأنت راكع. يعني تشارك الإمام في ركوعه وأنت خارج الصف. وتدب تمشي معه. حتى تنضل الصف. امشي ولا راكع. وانت راكع، هذا معنى الدب في اللغة العربية. لا من لك تمشي بشرا سوية. استاذ يعني لما بخلص الامام محمد لا ما كنتش واصله، بخلص الامام محمد بكمل مشي. بتكمل مشي معلوم. حتى لو كانت المسافة طويلة. ولو كانت طويلة. يعني يكون في الامام المسجد في اخره. جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي. أنا بس جيت مسجد عمر درس فيه كمان. أي نعم. خطرت دروسك استاذ من 13 عام. بس مسجد عمر. الشيخ ما هذه الحادثة اللي تنبطي الخلية عمرية. استاذ الله حصل ولا تعود. حصلت. الله يعطيك العافية. أعطي خبر بعض النساء. كيف تقول يعني إنه هذا الكلام شو ما تعيدوش؟ شو إيش؟ جزاك الله خيرا. ولا تعد إلى هذا الفعل يعني. إيه؟ للتأخر والليلة هذه الطريقة شو الحديث؟ لا، هي الطريقة اللي حكينا منها لا تؤخذ من الحديث نفسه، لكن يؤخذ من الحديث حرصه ركضه على على ركضه لإدراك الإمام راكع. فهذا السرعة هو المنهي عنه. هون يقال قصده هو حسن لكن عمله غير حسن. قصده إدراك الإمام راكعا حتى ما تفوت ركعة. هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل إدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإجى الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم، جعل مخرج لهذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له أركع حيث أنت ثم دب امشي. شو النص حديث هذا؟ هذا النص من السنة مخرج في بعض كتبي، ما أدري يمكن من السنة. إذا دخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة يدب يكبر حيث هو ويدب راكعا حتى ينضم إلى الصف.